إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع الدرس الأول اليوم في التعليق على مقدمة الإمام النووي في كتابه شرح المجموع لشرح متن المهذب عليه رحمة الله تعالى. واليوم نكمل الأداب التي تخص المعلم، ونقف عند أو نبدأ إن شاء الله عند فصل جديد أو عنوان جديد، قال: ومن أدابه أداب تعليمه. قال: ومن أدابه أداب تعليمه. اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناها كثيرة، والإجماع منعقد عليه، ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، يكون ذلك حاثا له على تصحيح النية، ومحرضا له على صيانته من مقدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قال: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. وربما عثر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. هنا طبعا بدأ الشيخ بعد أن ذكر الأداب التي تكون على المعلم، بيّن بأن أهم شيء بعد ذلك هو التعليم، لذلك قال: من أدابه أداب تعليمه. وأولا بيّن أن التعليم من أهم الثمرات في تعلم العلم، لذلك وقال: التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم. يعني أن العلم يمحق أو ينتزع إما بقبض العلماء أو بالتوقف عن التعليم، لذلك قال: فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. وطبعا هذه بعضية ممكن نسحبها على الكل، يعني من أهم أمور الدين، من أهم أو من أعظم العبادات، ومن آكد فروض الكفايات الاشتغال بالتعليم. واستدل بقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فجاء النهي في الشرع عن كتمان العلم والأمر بالتبيين، فدل ذلك على أن من آداب المعلم أو الشيخ أنه يعلم غيره وينقل، لأن هذا نقل للعلم ونشره، وهذه ثمرة العلم بأنك تنقله إلى غيرك ليستفيد منه، وكما جاء في الصحيح: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. لكن هو بين على أنه بأنه لابد أن يحرص المعلم على أن يقصد بهذا التعليم وجه الله عز وجل. وهذه طبعا لما قاله من قبل مسألة الإخلاص في النية، انه هذا التعليم يريد به وجه الله عز وجل، يريد به تعليم الناس، نشر العلم، استفادة الناس، عدم كتمان العلم، فيكون هذا من اكد العبادات. لذلك يقول يكون ذلك حاثا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مقدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم. هو لما يعلم بأن في فضل عظيم في التعليم فيحرص على هذا التعليم وألا ينقطع تعليم الناس، ينقطع تعليم الناس له منه، لأنه سيفوت هذا الفضل العظيم كما قال الإمام. وطبعا فيها أهمها أن يقصد بذلك امتثال وجه الله عز وجل. والآية صريحة بأن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لما أعطاهم العلم أو علمهم أن يبينون الناس، وهم كتموا ذلك ولم يستجيبوا أو لم ينصاعوا لأمر الله عز وجل فكتموا العلم. لذلك جاء أيضا النهي عن كتمان العلم من الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فكتم العلم لا يجوز، وطبعا هذا تقييد عند أهل العلم، لأنه ليس كل كتم العلم، يعني كتم العلم لمن يستحقه هذا الذي فيه النهي، وإلا لو كما سيأتي معنا بأن الأصل مهاء عزة العلم وتعزيز العلم ألا يهينه فيعطيه لغير أهله، لكن لو وجد من يأخذ هذا العلم ويستفيد به وينتفع به لا يجوز له أن يكتم هذا العلم، كما حدث من بعض الصحابة. ما أذكر الصحابي من الذي كان على فراش أبو هريرة تقريبا، ولا من الذي خشي أن أو من أبو هريرة الحديث الذي خشي أن يموت قبل أن يبلغه، ما أدري، لا ليس بأبو هريرة، أحد ثاني من الصحابة يمكن يأتي معنا، ما أدري ابن مسعود أو من، فخشي أن يعني يموت وقبل يبلغه فتكلم به حتى لا يأثم بكتمان هذا العلم، كان أمر خاصه النبي صلى الله عليه وسلم به، يمكن أبي أو شيء. فقال هنا وينبغي مسألة أخرى ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، يعني قد تجد أناس تعلمهم والنية تحتاج عندهم تصحيح، هل تمتنع؟ يقول لا، لا ينبغي ذلك، بل خاصة مع بداية الطلب، كثير في بداية الطلب الناس يعني تحب الطلب وهو عايز يتعلم ويكون عنده علم وكذا، وممكن يدخل النية أمور، يعني أنه يكون طالب علم وأنه يكون بين أقرانه ويظهر عليه السم، فنية قد تكون ما دخل وتضلع من العلم، ولأن العلم فيه خشية كما قال الله عز وجل ما يخشى الله من عباده العلماء، بعد ذلك يمكن. لذلك في بداية الطلب قد تجد هذه المسألة. لذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه ينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، يعني بل بالتعليم قد تتصحح النية، إنه يرجى له حسن النية، فإذا بالعلم معه والتعهد يعني يحدث أن المرء يعني يصحح هذه النية، كما سيأتي معنا في أن بعض السلف كان يقول تعلمنا العلم من غير الله فأبى إلا أن يكون لله عز وجل سبحانه وتعالى. فقال لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، وأنت لو امتنعت وعادت تدقق في نوايا الناس قد لا تعلم أحد، أو قد يعني لا يعجبك أحد، من كامل في هذه المسألة أو من لا يدخله شيء، فيفوت كثير من العلم، أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وهذه طبعا يعني ممكن مسألة الرجل يدخل أولا في يريد بالعلم رياء في الأول العلم، لكن لما يدخل ويسمع ويقرأ عليه وغير ذلك يتصحح النية، تنقلب من الرياء إلى نية لله عز وجل، فهذا هو المبتغى من ذلك. وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله، يعني طلب العلم، وطبعا هذه يعني فيها يعني قد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أنه صار لله. قد يكون النية فيها مدخولة أولا، ثم بعد ذلك لما اجتهدوا في ذلك فأراد الله عز وجل لهم أن يخلصوا في النية، فكان العلم كله لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالأداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. وهذه كأنه يتكلم عن أن المتعلم ينبغي أن يؤدب المعلم المتعلم، حتى تعرفوا السياق يعني، وينبغي أن يؤدب المتعلم. من الذي يؤدبه؟ المعلم. كان الكلام هنا موجه للمعلم، أن المعلم لابد أن يؤدب المتعلم. إذن المسألة ليست علما فقط، المسألة فيها علم وتربية، فيها تعليمه العلم الشرعي وأيضا تعليمه الأدب ويعلمه. والمقصود هنا بالأدب أداب طالب العلم وأداء والأخلاق. لذلك الشيخ أو العالم أو الذي يعلم المعلم سينظر إليه في علمه وفي أدبه مع طلابه. لذلك يقول وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدرج بالأداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالأداب والدقائق الخفية، وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. هذه أهم شيء حقيقة، وهذه حقيقة يعني أن المعلم يكون معلما مؤدبا. ولأن مسألة أن تعطيه العلم فقط فكأنه يعني كما يعني بعض، إن كنت هذا المثال في الحفظ ليس في الفهم، لما قيل للشيخ الألباني رحمة الله عليه أن فلان قد حفظ البخاري، فقال له ضعوه على الرف مع نسخ البخاري. يعني إيش ما يعني هو يتكلم المسألة ليست في الحفظ، المسألة في الفهم. يعني هو حافظ خلاص نسخة، كأنه نسخة من نسخ البخاري الموجودة. ويقصد الشيخ طبعا أن المسألة ليست في الحفظ فقط، وإن كان الحفظ مهم لكن المسألة في الفهم، وهذا هو الأصل. فنقول هنا أيضا قد تعطيه علما لكن ليس عنده أدبا، فيضيع بهذا يضيع العلم هذا بعدم الأدب، لأنه لابد أن يكون تعلم الأدب، كيفية الأدب مع العلماء، كيفية الأدب مع إقرانه، كيفية الأدب مع الكتاب والسنة. ففي أمور كيفية الأدب مع الشيخ نفسه في التلقي والسؤال، وذلك أمور كثيرة جدا يحتاج المعلم أن يعلم الطلاب عليها. وللأسف هذه يعني قلت، لأن الكثير يريد أن يأخذ العلم. أنت لو تكلمت الآن مع طالب من الطلاب أو طالبة من الطالبات واشتددت عليه يعني كثير أو يعني مرة، ستجد يمشي في وسط الحلقة، يعني يخرج من الحلقة لو كانت الحلقة على النت تحديدا، يعني أكثر طبعا هو يستحي أن يخرج من الدرس لو كان كما نحن نجلس. لكن لو كان على مثلا حلقة أو غرفة وأنت شددت عليه في أمر تأديبا له، ليس المسألة تعليما له، كان أخ ولا أخت تجد على طول ده. أنت لو سألت سؤال وقلت هذا السؤال ما يليق الآن أو ينتظر أو كذا أو كذا وليس تأديبا، حتى تجد الطلاب والطالبات الآن ما يحتمل ان يعلمنا قدر انهم يعني ان المساله مش تعظيم للشيخ قدر ما الاستفاده لك اصلا. انت الانسان كنا نقع في اخطاء وكنا نعلم، يعني واحنا بنفرحنا بمجالس العلم وكنا نصبر، بل احيانا كان يشتد عليك يصل يعني مش اقول السب يعني، لكن يصل انك انت ممكن يعني ينتقص منك، ولكن انت تصبر لان هذا له مقام وانت كنت اخطات فلا بد تتحمل، وقد يكون فيه تدريبا لك. هذا كله طبعا يحتاج ان الناس تعلم التأديب مع العلم. اما الان كثير من الناس هي تريد العلم فقط، ولو تكلم معاه تخرج يعني او يخرج المرء. فهذه ليست باداب، بل على المعلم ان يدرج مع المتعلمين ذلك ويبين لهم مسألة التربية. ويعني التربية طبعا فيها كلام طويل يعني يتكلم فيه ايضا. يعني اقول لك الان لو في درس انت الاصل ان الطالب والطالبة ما يخرج من الدرس بدون استئذان، كم تكون في دروس انت الان وتجد الناس يخرجون بدون ان يستأذنوا، بل لو دخلوا الا ان يقول لهم الشيخ ما انتهينا، ما اراد ان يخرج فليخرج. لكن انت تجد في بعض الدروس في المنتصف تجد الناس تدخل وناس تخرج، وما احد يعتذر هو دخل ولا ليش تتأخر في الدخول، ولا حتى لما خرج انه يعتذر ليش خرج. طبعا احيانا بنقول ان في امور بتبقى خارجه النت بيخرجه، ولكن احنا لا نتكلم عن هذه الامور، نتكلم عن ان اراد ان يخرج من حلقه علم هل هو يخرج منها كذا ام الاداب انه يستاذن. هذا ما كان يمكن ان يحدث. يعني احنا كنا لما نجلس يعني لو اراد احد ينتهي من الدرس او يعني واحنا نتعلم يعني لابد ترفع يد وتستاذن، ان اذن لك الشيخ انك تخرج، والا لو غض الطرف. احيانا الشيخ كان ما يريد ان ينظر اليك، يريد يجلسك يتقصد حتى هو يريدك ما تخرج من الدرس. ما كنا نستطيع ان نترك الدرس وننصرف الا ان الشيخ يهز راسه يعني او اخرج. لو كان عندك شيء يعني محتاج انك لابد تنصرف منه، والا كنت تجلس. اما الان اين هذه الاداب؟ تجد هذه الاداب تحتاج يعني قال فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرف أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. كلام جميل جدا. أن يقال يحرضه طبعا يعني يذكره دائما على الإخلاص وعلى الصدق وعلى مراقبة الله، وأن هذا يكون ديدنه حتى الممات، وأن هذا سبب من أسباب فتح أبواب المعرفة والعلم. يعني أنت لما تخلص المسألة ليست كلها تحصيل وذكاء، لا، دي قلوب. الله عز وجل طلع على القلوب. أنت لماذا تجلس هذا المجلس؟ هل تريد به طاعة الله عز وجل حقا؟ تريد به رضا الله عز وجل؟ ولا تريد تأخذ المعلومة عشان يبقى عندك المعلومة فتستطيع أن تنقلها وتتكلم وخلاص تبقى قيل أنه عنده علم؟ فهذه كلها لابد أن يتعاهدها المعلم مع المتعلمين. فأن يعني هي المنفعة مزدوجة، هو يثقل ما عنده وهم أيضا يستفيدون من ذلك، ويبين لهم بأن فتح أبواب المعارف وانشراح الصدر تكون بذلك. قال ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهد في الدنيا، ويصرف عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. هذه أيضا من الآداب. يقال له يبارك له في حاله وعلمه. الله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. يعني لو الذين الأمر المرء يسير في طريق الهدى الله عز وجل يزيده في هذا الهدى ويزيده بالتقوى أيضا. فهذه من ثواب المرء يسير في طريق الهداية، وأعظم الطرق الهداية وطريق طلب العلم لا شك فيه. ذكر يقول له ويبارك له في حاله وعلمه، ووفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، وعليه أيضا يزهده في الدنيا، يذكره دائما بأن الدنيا، لأن الدنيا اللي بتشغل أكثر ما يشغل يعني المرء عن العبادة أو العلم هي أمور الدنيا. ما تجده الآن الإخوة مثلا، كثير من الإخوة ينشغلون عن الدنيا بالحضور والمتابعة والاستمرار عفوا ينشغلون بالدنيا عن الحضور، وتجد فالأصل بأن المعلم لابد أن يعني يبين له أن هذا الأمر لن ينتهي. انشغال بالدنيا ده مستمر في حياة المرء. فأنت لو تظن بأنك الآن أنا منشغل وبعدين أنا أوفر وقت وبعدين هيكون كذا، لا، الانشغال بالدنيا مستمر. والأصل بأن الدنيا لا قدرها، ولا ما أنت عليه الآن هو ما لك في الآخرة. فأنت تعطي الدنيا القدر الذي تحتاجه فقط لأنك تعيش في هذه الدنيا. ولكن الأصل بأنك تنتبه للآخرة وما عند الله عز وجل لك من أجور في هذا الطريق. وإذا ذكر دائما المرء بهذا فيعطي الدنيا قدرها، ولا يهم منغصات الدنيا والمكروهات التي تأتيه في الدنيا، لأنه يعلم بأن هذه شيء مؤقت لابد أن يتحملها. وأعظم من تحمل ذلك من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله عز وجل وسلامه، فتحملوا ما لا يتحمله لم يتحمله أحد في سبيل الدعوة. فلابد أن تنشغل نعم بأمور الدنيا، ولكن لا تطغى لك على أمور الآخرة. الدنيا فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. وينبغي أن يرغب في العلم ويذكر بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. قبلها طبعا يعني تذكرنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدنيا، كلما كان يرى شيء يجبه من الدنيا قال إنما العيش عيش الآخرة، إنما العيش عيش الآخرة. كلما يرى شيئا كان يعجبه في أمور الدنيا يذكر نفسه، وطبعا هذا لنا بأن العيش عيش الآخرة. سررت بأمر بنعمة بشيء اعلم بأن هذا كله لا يساوي شيء في عيش الآخرة. فإنما العيش عيش الآخرة يعني أو لبيك إنما العيش عيش الآخرة حتى لا ترك لنفس إلى ذلك. لأنك لما ترى هذه النعائم لما تأتيك والحمد لله نعائم الله كثيرة علينا المرء ممكن يركن إلى هذه النعائم. فلما تذكر نفسك إن هذا لا يساوي شيء في عيش الآخرة لكن كيف ستأخذ عيش الآخرة لما تزهد في نعائم الدنيا وتسير إلى طريق الآخرة. فساعتها لا تركن إلى نعائم الدنيا لأن الذين يركنون الدنيا هم يظنون أن هذا منتهى النعائم عندهم يعني أو هم غافلون عن ما في الآخرة من نعائم لكن فيركنون ويستمتعون بنعائم الدنيا فيبتعدون عن طريق الذي يأتي لهم الله عز وجل بنعائم الآخرة. لكن لما تذكر نفسك بأن العيش عيش الآخرة فلا تركن إلى ذلك حتى لا تنصرف إلى الدنيا. ثم قال ينبغي أن يرغبوا في العلم ويذكروا بفضائله. وهذا طبعا انظر ينبغي هذا طبعا كما قلنا ينبغي هذه على سبيل الوجوب كأنها يعني ولكن هنا يرغبه يعني حتى هو في الطريق لابد أن يتعهد أنفسنا بهذه المسألة نرغب يعني لا يظن الأحد أنه خلاص فضائل العلم والترغيب في العلم أمر معلوم لا هو معلوم لكن أنت تزهد أحيانا عن تحتاج إلى كلمة وتحتاج إلى كلمة وتحتاج إلى تذكرة من لحين لآخر لأن النفس بتنزل تمل أحيانا والشيطان يجي يصرفها. لذلك يقول أن يرغبوا في العلم ويذكروا بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. وهذه طبعا يبين بأن الإمام رحمة الله عليه كأنه يعني يبين بأن رتبة العلماء لهم ورثة الأنبياء أعلى الرتب على الإطلاق في الدنيا. وإن كان فيها خلاف بعض أهل العلم على مسألة الخلاف بين العلماء والمجاهدين لكن هنا يظهر أن كلام الشيخ على أن العلماء هم حقيقة أعلى من المجاهدين على العموم. لكن وإلا قد تجد مجاهد أعلى من عالم على التعيين لكن أنا أقول على الدرجة درجة العلماء أعلى من المجاهدين. بعضهم قال حتى عند أهل العلم بدرجتين بطبقتين يعني لأن طبعا العلماء هم ورثة الأنبياء فمن ورث الأنبياء غير العلماء فلذلك كانوا هم أعلى الدرجات. وإلا ممكن تجد على سبيل الأفراد من هو أعلى من الثاني في سبيل التعيين. فلو ينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في سوء الأدب في سوء أدبه وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنقائص. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وفي رواية إن الذباب يقع علي فيؤذيني. الله أكبر. هذه طبعا أداب يتحلى بها المعلم مع طلابه على أنه لابد أن يعتني به ويسأل عنه. قال يعامله كأنه كان في فارق إما ابن له أو أخ له يعني على حسب يعني ده لكن لابد أن يعتني به بمصالح نفسه أيضا يعني يسأله عن حاله عن أموره يتعهد الغائب منهم يتعهد اللي عنده إشكال أو مشكلة فيحاول أن يعني يسعى في إصلاحها له. وغير ذلك هذا كان دأب السلف يعني من عبد الله المبارك الذي يقال أنه كان تعهد أحد تلاميذه فلم يأتي فسأل عنه فقالوا محبوس في بيته بسبب دين يعني لا يستطيع أن يخرج من البيت عليه دين ويذهب إلى مجالس العلم لأن الدائن يعني محيط به. فلما علم ذلك تلث ما قالوا أو يعني تخفى وذهب إلى الدائن فقال كم لك عند فلان قال كذا فأعطاه قال لا تخبره من سدد فأخبره بأن الدين قد قضي. فالرجل الولد رجع مرة أخرى فسأله أين كنت قال كذا وكذا وقد أحسن إلي أحد الناس لا أعلم من هو وسدد دينه. قيل ذكرت القصة بعدين يعني طبعا هذا عن الذي سدد له الدين نقله. فهذا عمل الشيخ طالب علم عنده تأخر أو فيه شيء أو ما يجد فيتعهده. وكذلك أيضا من أبو سعيد سعيد بن مسير لما زوج ابنته لأحد طلابه يعني كانت يعني ما عندها الكلام يقال يجلس علمك علم سعيد المشهورة هذه القصة، لكن هو لأنه وجده في حاجة إلى ذلك فأعطاه ابنته وجهز له وأعطاه إياه. هذا كله من تعهد يعني الشيوخ مع طلابهم وأنه يشفق عليه يحنو عليه يهتم بمصالحه يصبر هنا على جفائه وسوء أدبه. وهذه المسألة التي يعني لابد أن يعني كما قلنا أن يؤدبه، لكن أيضا من أداب المعلم أنه يتعامل مع الطالب إن وجد هذا الطالب كأنه ابن له، ألا سيعلمه ويصبر على جفائه وسوء أدبه ليربيه ويعلمه؟ فعلى المدرب أو على المعلم أيضا كما قال الشيخ الصبر على جفائه. جفائه ممكن يبعد عنه لا يسأل عنه مثلا، يعني لا يكون فيه يعني في وقت من الأوقات لا يحسن الطالب التعامل مع الشيخ أو يسيء الأدب في شيء فيعذره في ذلك، ولكن طبعا هي مقيدة ويعذره ويحاول يوجهه إلا أن وجد منه يعني يعني الاستدامة في ذلك. فهذه مسألة أخرى تحتاج بها إلى باب التأديب والتعزير والتربية، لكنه ليس لأنه مثلا أخطأ مرة أو ساء الأدب أو جفا بأنه يخرجه من الحلقة أو يسبه أو يقول له لا تأتي أو غير ذلك، هذا لا يليق لأنه هو مربي كما أنه معلم، فلابد أن يصبر على ذلك. وطبعا لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، كم دخله الأعرابي مسك مسلم من تلبيبه هكذا قال يا محمد أعطني مما أعطاك الله وليس من مالك صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كانوا يقتلوه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى بين الجبلين هذا الغنم لك. فكان يصبر على جفاء الأعراب وغير ذلك. وطبعا يعني العلماء في هذه القصص يعني له قصص في هذه المسألة يطول بها المقام. قال أيضا قال فإن الإنسان معرض للنقائص، ويتبين لك بأن لا أحد معصوم طبعا، ولابد أن يتحمل المعلم من ممن يعلمه بعض سوء الأدب وغير ذلك، وينبغي أن يحب له ما يحبه ما يحب لنفسه من الخير. هذه طبعا الحديث صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا كان حديث على العموم، فهو استدل بعام ولكن هنا دخل هو في العموم، لأن الأصل أنك تحب تحب نفسك في كل شيء ليس فقط فيها، فدخل فيه طبعا بأن العالم أو الشيخ يحب للطلاب ما يحبه. وهذه طبعا مسألة عزيزة صحيح ولا لا؟ يعني أحيانا مهما كان تجد أن الشيخ ممكن يغير من التلاميذ بعد فترة، طبعا من في العلماء يعني تجد أن هناك تلاميذ علوا على شيوخ وحدث بعد ذلك ما حدث، لكن إيش؟ نعم مثلا يعني لكن هو طبعا الأصل لو التزم بالحديث هذا يعلم أن كل ما في تلميذي حتى لو علا عليه فهو في ميزانه، يعني هو ما لم أخذ منه حتى لو علا عليه فهو ميزانه. ما هو انظر إلى معاملة مالك مع الشافعي، هذه تحتاج تدريس حقا. انظر لمالك رحم الله الجميع في بداية الأمر لما رأى النجابة من الشافعي أخذه إلى بيته وأجلسه معه أياما حتى حفظ الموطأ في 3 أيام قال، وأخذ منه ما أخذه، ثم قال له الآن استأذن الشافعي أن يخرج من المدينة ويذهب إلى أهل الرأي في العراق ليجمع بين الحديث وبين الرأي. فأذن له أولا، انظر إلى تعامل مالك مع الشافعي كيف أحاطه، ولما وجد منه الخير ما لم يتركه وأعطاه ما عنده. ومالك كان ليس بالهين، مالك رحمه الله لما يجلس في مجلس كان له هيبة، كان الطلبة يعني تتهاب منه، ما أحد يستطيع إنه يفعل حركة هكذا أو هكذا، كان له قدر عظيم يعني عند الله. ومع ذلك أعطى الشافعي خصه. انظر لما رجع الشافعي بقى، لما رجع الشافعي من العراق ودخل المدينة، القصة التي قرأناها قلتها من قبل لما يعني كان يجلس في الخلف ويلقن أحد الطلاب المالك، بعد أن راه مالك احتضنه وقبله أو أخذه وأجلسه ما كانوا على الكرسي، قال مكانك ها هنا بمن؟ والإمام مالك إمام في قدر وبمن، لكن لما علم بأنه وهذا تلميذه الشافعي تلميذ مالك لا شك، كما أن أحمد تلميذ للشافعي أيضا، لكن انظر الآن لما رجع ووجده وهو شيخ أجلسه ليبين لنا المسألة دين وعلم، ما يهم بقى هو أعلى ولا ولا ولا ولا أدنى، لكنه وجده عنده ذلك. فهذه المسألة طبعا يعني هذا كان دأب السلف. لذلك انظر إلى سيرة مالك وسيرة الشافعي، وانظر إلى سيرة أحمد. أحمد كان عبد الله يقول: كنت أسمع أبي كل ليلة يدعو للشافعي في صلاته وفي ليله في صحر. فهذا تعامل الأئمة مع بعضهم البعض. قال: وانظر لكلام ابن عباس، الحديث ما أدري يعني توثيق السند، لكن هو عند البياقي في النسخة التي عندي، عن ابن عباس قال: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وهذه تبين لك شدة حب الشيخ لطلابه، وأنه يؤذيه ما يؤذيهم في ذلك. قال: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات. طبعا هذه أداب من الشيخ، يقول أن المعلم لابد أن يكون له طريقة سهلة ميسرة سمحة في إلقاء العلم وفي إرساله لغيره. وطبعا فيها متعهد حال الطلبة أو الطلاب، لأنه يختلف باختلاف المستويات، يكون باختلاف الشرح. فإن كان مع المبتدئين لابد أن يكون له طريقة ميسرة بطريقة معينة وإلقاء المعلومة بحيث يستفيد، ومش يكون بيشرح المبتدئين فيتنطع عليهم أو يعني يتلوم بعضل المسائل وأدلات كثيرة ومخالفات وهو لسه في البداية. فالرجل يتعقد ما يفهم شيء، وهذا لأنه بعض الناس يظن بأنه يريد أن يخرج ما عنده من علم ليبين للطلاب أنه عنده علم، وهذا يعني خطأ في التدريس. ما خلاص هو ما يجلس إليك الطالب إلا ليثق فيك، لكن أنت لابد لك نظرة، إن كان من المبتدئين فتعطيه على قدره، وإن كان من درجة أعلى فتتوسع معه، وإن كان من المتميزين وأنت وصلت إلى أنك تدرس المتميزين فهنا تزيد والمسألة تكون أوسع. فإذا مهم جدا من أداب المعلم بأنه يبذل العلم بالسهولة، وأيضا قال بالسخاء يعني بكرم، بسخاء يعني ما يبخل عليهم، إن وجد عندهم قابلية إنه يأخذوا يعطيهم زيادة، أما إن وجدهم لا يعني يتحملوا فيعطيهم بالقدر، لكن إن وجد همة منهم ورقي وهو عنده فلا يبخل عليهم بشيء، بل يعطيهم العلم ويبسط لهم في المسائل. لذلك وقال أيضا في إفادة طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات. وهذه طبعا المهمات هذه مهمة، لأنك كثير في بعض الدروس تقول إن في مسائل مهمة، ضوابط مهمة، قواعد ترشد إليها الطلاب أن يهتموا بها، يقيدونها يعني يهتمون بها، يضعونها في مكان خاص بذلك، يعني ينبههم على أمور قد يستفيدوا منها لاحقا في العلم. وهذه من أداب المعلم أيضا. قال: وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، يعني أيضا ويقول لهم إن دي فوائد، إن هذه ضوابط، هذه قواعد، حفظ يحرصهم، يعني يبين لهم لابد أن يحفظوا هذه الأمور، هذه مهمة جدا. يعني كثير ما كنا في يعني من أهم شيء في الدرس في الدراسة بأنك تخرج منه بفوائد أو ضوابط أو قواعد قد لا تستطيع أن تحصلها، يعني تكون عندك في الدرس هذا وهي خارج موضوع الدرس، بس من الشرح الشيخ أو من مدرسة الطلاب مع الشيخ تخرج هذه القواعد والضوابط، فأنت أن تقيدها حتى لا تضيع منك، هذه مهمة، خاصة إن أشار الشيخ بذلك. أما البعض فيسمع ويخرج من أذن الأخرى ما يهمه ما يقول له الشيخ، لكن على الشيخ هنا أن يبين لهؤلاء وهذه المسائل وهذه الأمور التي قد تفيدهم وهذه القواعد والضوابط، لأن المسألة ليست سردا. يعني هو الأصل في إنه في التعليم أيضا أن يبين لهم الضوابط حتى يستطيع أن يقيسوا عليها بعد ذلك، لأنه لن يستطيع أن يعطيهم كل العلم، هو بيعطي ممكن كليات في العلم والجزئيات هم ممكن يحصلونها بدراساتهم بعد ذلك، لكن لما يعطي الضوابط والقواعد في الكليات يستفيدون منها بعد ذلك ويتوسعونهم بعد ذلك عندما يصلون إلى مرحلة إنه يستطيع أن يقرأوا بأنفسهم ويدرسوا بأنفسهم. والمهم أيضا من طالب العلم كما سيأتي أن يكتب هذه الأمور ولا يجعلها تمر هكذا. نادي وصلنا لإيش كده نكفي نقف عند هذا ليش رأيكم؟ لأن هو المسألة تطول عشان الوقت. طيب نختم بالجزء اللي قال ولا يدخر. قال ولا يدخر عنه من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليهم شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. هذه أيضا من الأداب المهمة جدا كما قلنا. أولا لا يدخر عنهم العلم إن كانوا أهل لذلك، يستطيعين أن يأخذوا هذا العلم ويستطيع أن يعطيهم يعطيهم ذلك ما لم يحتاجون إليه، لكن إن كان لا يحتاج إليه ويسأله الطالب فلا بد أن لا يعطيه إياه. وهذه نقولها دائما، بعض يعني الإخوة والأخوات يسألوا مثلا عايزين يحضروا دروس معينة وهي أعلى من المستوى أو فيها ممكن تشويش عليه الآن أو في أو كذا مثلا، فهناك درجات الفقه مثلا له درجة في المنهجية، العقيدة له، حتى المصطلح وهكذا. فلو ما تسأل تقول له الآن أنتظر، أو هذا السؤال لا تحتاج أنك تسأل عنه الآن. يعني كنا في درس قريب في العقيدة وكان بعض الأخوات سألوا عن الفرق، وبعض حزن حتى من إجابته، شعرت إن في بعضهم حزن يعني قالوا، لكن هم سألوا عن الفرق وإحنا لسه في أول بداية مستوى المبتدئين. قلت لهم أنتم مالكم هذه الفرق؟ لا خلاص، بقدر ما جاء في الكتاب إحنا قلنا، لكن هندخل في التفريق في الفرق والتوسع ودخلوا في يعني في مسائل أحكام عينية على بعض الفرق. فقلت لهم هذا ليس مقامه الآن، إحنا لسه في المستوى الأول، فلماذا ندخل الفرق دي؟ هذه أخذ مستوى في العقيدة إنك بعد أن تتأصل أولا. فهذا ليش هو ليس حجبا للعلم، وإلا ما هو في شروحات مشروحة في كتب أخرى بينا فيها الأمور هذه، لكن المصلحة تستدعي أنه لا ينشغل بذلك الآن ولا يعني يشوش على نفسه. فهذه من الأمور التي لابد، وإلا البعض الشيوخ يعني لما يسألوا عن أي شيء يعطيه، فممكن يدخل الطالب في متاهات وهو ليس في هذا الوقت يعني له ذلك. فيعني انت تيجي تكلم في الفقه اشرح لك فقه مقارن وانت لسه ما درست اصلا الفقه الاولي المستوى الاول، وهتيجي بقى بالمساله باقوال المذاهب الاربعه ورد على المخالف وهذا تتوه انت ما انت من عشان انت لسه بتتعلم بالبدايات الان مثلا وهكذا. لكن هو قال شيء مهم لابد ان يقول له انه يعرفه لماذا فعل ذلك، حتى لا يدخل الشيطان الى قلب الطالب فيظن بأن الشيخ يعني يحجب عنه أو لا يحبه أو لا يريد أن يعلمه، فيبين له بأن هذا ليس وقته الآن وقد يكون وقته لاحقا، بل شفقة ولطفا كما قال. نقف عند هذا القدر بس اضبط الوقف عشان إنه مش فصل شيء. قال ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، نقف عند قول المؤلف ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين. أقول قولي هذا والسلام.